من هم الأصناف المستحقة لزكاة الفطر؟ النبي صلى الله عليه وسلم حددها، حدد الأصناف، فقال زكاة الفطر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمره، قال طهرة للصائم، زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فقوله عليه الصلاة والسلام طعمة للمساكين فيه بيان مصرف زكاة الفطر. المصرف هو المساكين والفقراء. إذن أنا أعطي الفقراء وأعطي المساكين المحتاجين لزكاة الفطر، أعطيها طعاما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة من بعده.